بعد تقدم في تفسير الآية: ولما كان اليهود قد اغتروا بالقوة والشدة والمال والسلاح وظنوا أنهم سينصرون بهذا، بين تعالى أن هذه الأشياء من متاع الدنيا الزائلة وأن الآخرة خير وأبقى، فقال تعالى: زين للناس، أي جعلت هذه الأشياء مزينة في قلوبهم. طيب، هذه السبعة سترد يعني في الكلام، لكن زين للناس طيب، والمزين هو الله عز وجل ابتلاء واختبارا للعباد، أي جعل القلوب متعلقة بها. زين للناس، جعلت هذه الأشياء مزينة في قلوبهم، زين للناس، المزين هو الله عز وجل والمعنى جعل قلوب العباد متعلقة بالقوس حب الشهوات. زين للناس، المزين هو الله عز وجل والمعنى جعل قلوب العباد متعلقة بحب الشهوات، بين قوسين الشهوة توقان النفس، رحمك الله، توقان النفس إلى الشيء. وقد انهمك الناس في هذه السبعة المذكورة في الآية حتى أحب شهوتها من النساء، بدأ بالنساء، من النساء بدأ بهن، لأن الفتنة بدأ بالنساء، لأن الفتنة بالنساء أشد، بدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، ويدخل فيهن الزوجات والإماء، ولا يقتضي هذا ذم النساء بإطلاق، فمن اتخذ المرأة الصالحة إعفافا لنفسه وابتغاء لكثرة الولد كان مأجورا. والبنين خصهم بالذكر دون الإناث لشدة الميل إليهم والفتنة بهم، فهم زينة تؤدي إلى التفاخر والتكبر. فأما إذا رباه صالحا واتقى الله فيه فإنه ينفعه في حياته وبعد مماته. والقناطير المقنطرة، أي الأموال الكثيرة والكنوز الوفيرة، وقيل القنطار 1000 مثقال أو دينار من ذهب، وقيل القنطار 1000 مثقال أو 1000 دينار من الذهب أو 12 أوقية، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك من الذهب والفضة، لتخصهما بالذكر خص هذين الجوهرين بالذكر لتعلق القلوب بهما أكثر من غيرهما. والخيل المسومة السارحة بالرعي والمعلم الحسان. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال المعلمة، وعن سعيد بن جبير أنه قال الراعي التي ترعى، وعن مجاهد أنه قال المطاهمة حسنا. فإذا الخيل المسومة السارحة بالرعي والمعلم الحسان، هذا يجمع بين الأخوان. طيب، سميت خيلا لأن تختال في مشيتها أو يبتلى صاحبها بالخيلاء بركوبها. فمن اتخذها ليجاهد عليها فهو مأجور، ومن اتخذها فخرا وخيلاء فهو مأزور، ومن اتخذها لتتناسل عنده فيبيعها ويتعفف بها فهو مستور. والأنعام أنواع الحيوانات من الإبل والبقر والغنم. جمع نعم، لأن فيها المركب والمطعم والزينة. والحرف المغروس المزروع في الأرض. طيب، والأنعام والحرف. فهذه سبعة أشياء: النساء والبنون والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف. طيب، والمطاعم والزينات والحرث المغروس المزروع في الأرض، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. نعم، وصلنا إلى قوله، ثم قال تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا. وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم. ولهذا قال تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي قل يا محمد للناس أخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها. ثم قال تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم قال تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا، أي إنما هذه زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة، والله عنده حسن المآب، أي حسن المرجع والثواب. وقد قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير عن عطاء عن أبي بكر بن حفص بن عمر ابن سعد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما أنزلت زين للناس حب الشهوات، قلت الآن يا ربي فين زينتها لنا؟ فنزلت قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولهذا قال تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي قل يا محمد للناس أخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة. ثم أخبر عن ذلك فقال: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر،

وفيها أنه ليس هناك دار ثالثة غير الدنيا والآخرة، والقبر أول منازل الآخرة. هذا من أواخر الدروس. طيب نرجع الآن للبداية. الآن الآية: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. وفي الآية حكمة الله تعالى بابتلاء الناس بتزيين الشهوات في قلوبهم، بتزيين حب الشهوات في قلوبهم ابتلاء لهم، ولولا هذا لا تقام الحجة ولا يتبين للناس من يستجيب ويطيع ممن يأبى ويعصي. وفيها أن هذه السبعة المذكورة في الآية ليست مذمومة بإطلاق، وإنما بحسب ما استعملت فيه. وبحسب موقف القلب منها، أو بحسب موقعها في القلب. وفيها تقديم، وفي الآية تقديم الأشد، فالأشد من الفتنة. وفيها أن الذهب والفضة أشد خطرا من بقية الأموال. وفيها أن المال كلما كثر كلما ازدادت الفتنة به. وفيها أن الخيل أعظم المركوبات من الدواب فخرا، أعظم المركوبات من الدواب فخرا. لا سيما إذا كانت معلمة مزينة. وفيها أن من الناس من يفتن بالزراعة، ف فيصده ذلك عن طاعة الله. وفيها تزهيد النفوس عن التعلق بهذه الأصناف السبعة والحث على استعمالها في طاعة الله. وفيها تنقيص شأن هذه الدنيا وحقارتها بالنسبة إلى الآخرة، حتى لا تتعلق بها، حتى لا تتعلق بمتاعها القلوب، وفيها أنه ينبغي أن تكون محبة الله في القلب مقدمة على هذه الشهوات، وفيها ابتغاء النية الحسنة في استعمال هذه الأشياء، وفيها ذم الافتخار بالبنين والحرص على أن يكونوا عونا على طاعة الله، وأنه ينبغي الحرص على أن يكونوا عونا في طاعة الله. وفيها التنبيه على أن نعيم الدنيا لا بد أن يحرم الإنسان منه، إما بعدم حصوله أو بفنائه ونقصه أو بمفارقته، يعني إما يفنى عندك أو تفارقه، حتى لو كان أكمل أو كان أكثر ما يكون وما فني ولا نقص أنت تفنى، فهو ما هو لا يدوم لك، لا يدوم لك، لا بد إما أن يرحل هو أو ترحل أنت، ما في دوام للنعيم الدنيا، إما أن يرحل هو أو ترحل أنت.